الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح كتاب الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، وقد وقفنا عند باب الجنائز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال الإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. نعم، كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، وهو الميت. وأما الجنازة بكسر الجيم هو النعش الذي يوضع فيه الميت. جنازة وجنازة. جنازة بفتح الجيم الميت، جمع جنائز. وأما جنازة بكسر الجيم هو النعش الذي يوضع فيه الميت. نعم. قال رحمه الله تعالى: من السنة عيادة المريض. من السنة عيادة المريض. نعم، من السنة عيادة المريض، وألا يطيل عنده في الجلوس إلا إذا كان يعني يرغب ذلك، ويذكره في الله وما عند الله من خير لعباده المتقين. نعم. قال: وتلقين المحتضر الشهادتين. وتلقينه الشهادة حال الاحتضار، يعني سكرات الموت، يقال يا فلان قل لا إله إلا الله، يقولها مرة واحدة ولا يكرر عليه، قالوا حتى يعني لا يغضب ويأبى أن يقولها. نعم. قال: وتوجيه وتغميضه. وتوجيهه وتوجيهه وتوجيهه يعني جهة القبلة، يوضع يعني جهة القبلة، الأفضل توجيهه يعني القبلة. نعم. توجيهه وتغميضه إذا مات. وتغميضه يعني تغميض عينيه، إذا مات يوجه القبلة وتقمض عينيه، لأنه إذا تركت العين ولم تقمض فترة فإنه لا يمكن أن تقمض أبدا، سوف تبقى العين مفتوحة أبدا، لكن عند الموت مباشرة تقمض، ترتخي العين وتقمض. أما إذا ترك فترة فإن الأعصاب سوف تكون مشدودة ولن يستطيعون تغمض عينيه. نعم. قال: وقراءة ياسين عليه. وقراءة ياسين عليه فيه حديث ضعيف، حديث معقل بن يسار: اقرأوا على موتاكم ياسين. حديث ضعيف، لكن ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤونه قبل الموت، يعني قبل يعني أن يموت، حتى يكون آخر عهده بالدنيا سماع القرآن. نعم. فقالوا هذا يعني معنى هذا الحديث، وهو طبعا حديث ضعيف، لكن روي عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون عنده ياسين يعني قبل الموت. نعم. قال: والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته. نعم، والمبادرة بتجهيز يعني تجهيز الجنازة من غسل وتكفين، إلا لتجويز حياته، إلا يقول يمكن أنه لم يمت، انتظروا، فقد يعني ذكر في الذهبي أظن في السير أن شخصا مات فلما وضع في قبره عطس وقام، أظنه لأحد العلم قاب عن الآن من هو، فالشاهد أنه يقول ينبغي أن لا يستعجل، أن لا يستعجلون لعله لم يمت. نعم. قال: والقضاء لدينه وتزكيته. نعم. والقضاء لدينه إن كان عليه دين يعجل في قضاء الدين، يعجل في قضاء الدين، والقضاء لدينه وتسجيته يعني يقطع، سجي يعني يقطع، والضحى والليل إذا سجى يعني إذا قطع بظلامه، نعم. قال ويجوز تقبيله، ويجوز تقبيله لأقاربه، لأن أبو بكر الصديق رحمه الله قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز يعني أن يقبلوه يوادعونه. نعم. قال وعلى المريض أن يحسن الظن بربه. نعم، على المريض أن لا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله كما جاء في الحديث، فعليه أن يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وأنه مقبل على رب رحيم غفور. وجاء عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد رجلا فقال كيف أنت؟ قال يا رسول الله أرجو ما عند الله وأخشى ذنوبي، فقال عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب مؤمن إلا أعطاه ما يرجو وأقاه مما يخاف. نعم، ووقاه مما يخاف. نعم. قال ويتوب إليه ويتخلص عن كل ما عليه. نعم، يعني حتى يقبل إلى ربه بتوبة حسنة ويتخلص مما عليه، يعني من حقوق للناس أو حقوق لله سبحانه وتعالى من زكاة وغيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء. نعم، هنا انتقل إلى غسل الميت، غسل الميت، والغسل بضم الغين غسل، هو تعميم البدن في الماء. وغسل الميت من فروض الكفايات، فرض كفاية، فقوله يجب يعني من باب فرض الكفاية، وليس يجب على كل مسلم بعينه أن يغسل، أن يغسل الأحياء الأموات، يعني يجعل شخصا أو أكثر ممن لديهم خبرة يغسلون الموتى. نعم. قال ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء المسلم، أما الكافر فإنه ما يغسل، الكافر ما يغسل، يوارى ولا يغسل. نعم. قال والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه. نعم، والقريب أولى بقريبه إن كان من جنسه، يعني الأخ أولى بأخيه، ابن العم أولى بابن عمه، والمرأة الأخت أولى بأختها، والعمة أولى بخالتها، وهكذا، يعني إن كان من جنسه، الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. نعم. قال وأحد الزوجين بالآخر. نعم، والزوج له أن يغسل زوجته، والزوجة لها أن تغسل زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما اشتكت وجع في رأسها قالها ألا يضرك إذا مت أن أغسلك. وفي الحديث الذي يعني في صحته نظر فيه ضعف أن أسماء بنت عميس رضي عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهو يعني في صحة نظر، لكن يشهد له هذا الحديث، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ألا يضر لا يضرك إذا مت وغسلتك. نعم. قال ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر. نعم، الغسل يكون ثلاث مرات، يعمم البدن في الماء ثلاث مرات، يعمم البدن، فإذا يعني لم ينظف مثلا، لم تنقطع مثلا عنه مثلا النجاسة، يغسل سبعة، عفوا اسم خمسة، فإن لم تنقطع سبعة حتى يعني ينظف تماما وينقطع الخارج منه، وتكون في السابعة كافور، وهو يعني له رائحة طيبة. نعم. قال وفي الآخرة كافورا. نعم، وفي الآخرة يوضع الكافور مع الماء لأن له رائحة طيبة. نعم. قال وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد. نعم، تقدم الميامن، يعني إذا غسلوه يبدون بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، لقول وسلم ابدأنا بميامنها، قال لأم عطية لما كانت تغسل الأموات وماتت زينب ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا هن ابدأنا بالميامن يعني باليمين قبل اليسار بالميامن. قال ايش؟ قال ولا يغسل الشهيد. ولا يغسل الشهيد. الشهيد شهيدان اثنان، شهيد حقيقي وشهيد حكمي. الشهيد الحقيقي هو شهيد المعركة الذي مات في المعركة في نفس المكان، فهذا يدفن في ملابسه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. أما إذا أصيب بجرح جرح ثم نقل إلى المستشفى واستمر معه يعني هذا حتى مات، فهذا نعم هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سعد بن معاذ أصيب في قدمه بسهم فمكث فترة عنه الضعف حتى مات. أما إذا كان مات في الحال فإنه ما يصلى عليه كشهداء أحد، كشهداء أحد. هذا يسمى الشهيد الحقيقي. والثاني الشهيد الحكمي، شهيد حكمي هو المطعون المبطون الغريق الحريق، هذا في الدنيا يعامل معاملة الأموات، يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما في الآخرة حكمه حكم الشهداء، حكمه في الآخرة حكم الشهداء. هذا معنى الشهيد الحكمي. جاء في الحديث الشهداء سبعة، المطعون والمبطون والغريق والحريق وذو البطن والمرأة إذا ماتت بجمع يعني حال نفاسها، فهلا كل مغسلون بإجماع أهل العلم يكفنون صلى عليهم، لكن في الآخرة حكمهم حكم الشهداء. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ويجب تكفينه بما يستره. نعم فصل ويجب تكفينه بما يستره، والأفضل بالثياب البيض لما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام أفضل ثيابكم البياض، قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. فالأفضل أن يكون بالثوب الأبيض، إن توفر ذلك فلم يتوفر يكفن في أي ثوب يستره. نعم. قال ولو لم يملك غيره. نعم يعني إذا كان ليس عنده إلا هذا الثوب الذي لا عليه فإنه يكفن فيه ولا يعطى الثوب للورثة بل يكفن في هذا الثوب. نعم. قال ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة. نعم يعني الزيادة على الثوب يعني ثلاثة أثواب ثلاث أكفان، يقول لا بأس بشرط لا يكون يعني مغالاة يعني مباهات ونحو ذلك. نعم. مع التمكن من غير مغالاة. نعم مع التمكن يعني عندهم يعني قدرة على ثلاثة. قال نعم. نعم ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. نعم هذا شهيد المعركة، يعني شهيد المعركة يكفن في ثيابه التي استشهد فيها إذا مات في نفس المكان في الحال. قلنا إذا أما إذا أصيب بجرح ثم نقل إلى المستشفى وعولج وأثناء العلاج مات هذا يغسل ويكفن. نعم. قال وندب تطيب بدن الميت وكفنه. نعم يستحب تطيبه، يوضع له الطيب في مواضع السجود، مواضع السجود في الوجه واليدين، ويوضع على الكفن كذلك الطيب. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وتجب الصلاة على الميت. نعم هذا الفصل في وجوب الصلاة على الميت، ويعني أيضا فرض كفاية، فرض كفاية. نعم. قال ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل. نعم إذا كان المتوفي ميت اسم الميت رجل يقف الإمام عند رأسه، وإذا كانت امرأة يقف عند وسطها في الوسط. فإذا كانوا رجل وامرأة يجعلون وسط المرأة عند رأس الميت، ويقف الإمام عند رأس الميت حتى يكون عند رأس الميت ووسط المرأة. أما إذا كان طفل، إذا كان رجل وطفل وامرأة، إذا كان الطفل رجل يوضع أيضا رأسه عند رأس الميت، وإذا كان بنت توضع خلف المرأة أيضا في الوسط. نعم. قال: ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. نعم، وسط المرأة لأنه أستر لها، إذا وقف في وسطها يكون أستر لها. نعم. قال: ويكبر أربعا أو خمسا. نعم، يكبر أربعة أو خمسة، الذي يعني استقر عليه العمل أنها أربع تكبيرات هكذا يعني، وروي خمسة وستة وسبعة، لكن الذي عليه يعني عمل النبي صلى الله عليه وسلم والناس بعده أربع تكبيرات، أربع تكبيرات، لكن كان أحيانا عليه الصلاة والسلام ربما كبر يعني خمس تكبيرات روي فيها، وستة وسبعة فيها يعني أحاديث فيها ضعف، وروي تسعة، روي تسعة، تسع تكبيرات أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على قتل أحد تسع تكبيرات، لكن الذي استقر عليه العمل أنها أربع تكبيرات. نعم. قال رحمه الله: ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة. نعم، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، لأن ابن عباس جهر بالفاتحة فقال للناس لتعلموا أنها سنة، يعني هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرأ الفاتحة. وبعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، الله بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. والتكبيرة ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، يدعو له بالدعاء الوارد، ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. والسنة رفع اليدين مع كل تكبيرة، فقد ثبت هذا عن عبد الله بن عمر رواه البخاري في رفع اليدين، جزء رفع اليدين، وروي أيضا عن ابن عباس رضى عنهم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، لا يعرف لهم مخالف، فالسنة رفع اليدين مع كل تكبيرة. نعم. قال: ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة. نعم، التي جاءت على النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وحاضرنا وصغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا، اللهم من حيث منا فهي على الإيمان، من توفيت منا فتوفى على الإسلام، اللهم أمتك ابنت أمتك محتاجة إلى رحمتك وأن تغن عنها، اللهم كانت محسنة فزد في حسناتها، وكانت مسيئة فزد فتجاوز عنها، وإن كان رجل يأتي بلفظ الرجل، وهكذا من الأدعية الواردة. وإن كان طفل يقول: اللهم اجعله فرطا لوالديه، اللهم اجعله في كفاءه ابراهيم، اللهم اجعله شفيعا لوالديه، اللهم عوضهما خيرا، وهكذا. نعم. قال: ولا يصلي على الغال. نعم، ولا يصلي على الغال، يعني الغال الذي يعني سرق من الغنيمه، او على يعني السارق، لان الغلول تطلق على السرقه وتطلق على السرقه من الغنيمه، غنيمه الحرب. فقالوا: ولا يصلي، يعني الإمام وأهل العلم والفضل، لكن عامة الناس يصلون عليه، قالوا حتى يكون يعني زجرا لغيره، زجرا لغيره. نعم. وقاتل نفسه. وقاتل نفسه ما يصلى عليه، يعني الإمام وأهل العلم والفضل ما يصلون عليه، إنما يصلى عليه عامة الناس حتى يكون أيضا يعني زجرا لغيره. نعم. والكافر. نعم، الكافر ما يصلي عليه الجميع، لأنه يوارى، لا يصلي عليه لا العالم ولا العام، ما يصلي عليه. نعم. قال: والشهيد. نعم، والشهيد، الشهيد ما يصلي عليه، شهيد المعركة يعني. نعم. قال: ويصلي على القبر ويصلي على القبر وعلى الغائب. نعم. ويجوز أن تصلي مثلا إنسان فاتته الصلاة ثم جاء عند القبر يصلي عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت المرأة السوداء ودفنوها ليلا فأخبر صباحا ذهب إليها إلى القبر وصلى عليها عليه الصلاة والسلام، وحديث في الصحيح. فيجوز أن يصلي من كان في القبر. وصلاة الغائب اختلف العلماء هل كل شخص يصلي عليه صلاة الغائب أم لا، على عدة أقوال. أصح ما قيل أنه إذا كان المتوفي من أهل يعني الخير، يعني له يد في الإسلام فهذا يصلي عليه غائب. إذا كان له يد في الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي رحمه الله، لكان له يد في الإسلام، آمن الصحابة لما آتوا ودافع عنهم، فقالوا إذا كان له يد في الإسلام يصلى عنه عليه الغائب. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. أما من قال أن الغائب لا يصلى عليه وعند القبر ما يصلى كما هو مذهب الحناف، هذا قول ضعيف مخالف للأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء عند قبرها. هم قالوا ما علمنا أن أحدا فعله من الصحابة. نقول ما يدريكم أن ما أحد فعله؟ هل هناك دليل يدل أن لا أحد فعله؟ الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهذا يكفي. كذلك الغائب قالوا ما علمنا أن أحدا فعله، نقول ما الدليل على ليس هناك أحد فعله؟ الأمر الآخر عندنا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهذا دليل يكفي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكون المشي بالجنازة سريعا. نعم، المشي مع الجنازة يكون سريعا، ما يكون بطيء يرفع قدم وقدم بالكاد، إنما يمشون فيه سريعا. يقول سلم اسرعوا في الجنازة، اسرعوا في الجنازة، لكن ليس معناه أنهم يركضون ركضا، لا، إن المشي يعني سريع، ليس ركضا وليس بطيئا. نعم. قال: ويكون المشي بالجنازة سريعا والمشي معها. نعم، المشي معها يعني عن يمينها وشمالها وأمامها، أما الراكب يكون خلفها، مثلا إنسان عنده سيارة يمشي خلفها. نعم. قال: والحمل لها سنة. نعم، يعني حمل النعش سنة. نعم. قال: والمتقدم عليها أو المتأخر عنها سواء. نعم، يعني في الأجر الذي يمشي أمامها أو خلفها كلهم سواء في الأجر يعني. نعم. قال: ويكره الركوب. نعم، يكره الركوب لغير حاجة، لكن أفضل أنهم يمشون مشيا، لكن كان لحاجة لا بأس، لكن يكون خلف الجنازة. نعم. قال: ويحرم النعي. نعم، يحرم النعي. النعي هو ذكر محاسن الميت، مات فلان الذي يفعل كذا ويفعل كذا، ويعني يكون محاسنه يسمى النعي. أما الإخبار بموت الميت للصلاة عليه هذا جائز، ما يسمى، وإن كان يسمى نعي. فقد جاء في الصحيح أن في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي، يعني ذكر لهم أنه مات وصلى عليه عليه الصلاة والسلام حتى يصلوا عليه. أما نعي الجاهلية الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان يفعله أهل الجاهلية من ذكر محاسن الميت، مات فلان الذي يكفل الأيتام ويبني الدوم، يعني يكون محاسنه، هذا هو النعي. نعم. قال: والنياحة. النياحة رفع الصوت في البكاء، العويل. أما البكي فقط هكذا يعني بدون رفع الصوت هذا جائز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم بكى عليه الصلاة والسلام، فقال سعد بن عبادة رضي عنه قال: أتبكي يا رسول الله؟ قال: يا سعد، هذه رحمة جعل الله في قلوب العباد. نعم. قال: واتباعها بنار. نعم، كذلك يحرم اتباعها بنار، معهم نار يمشون خلف الجنازة أو بصوت لا إله إلا الله كما يفعله بعض، هذا كله يعني لا يجوز. نعم. قال: وشق الجيب. وشق الجيب يعني الجيب يعني الثوب، يشق ثوبه كما تفعله أهل الجاهلية يشقون الثياب. نعم. قال والدعاء بالويل والثبور. نعم، الدعاء بالويل والثبور، يعني يا ويلنا مات فلان، يا ويلنا ماذا نفعل بعده، هذا يسمى الويل والثبور، هذا محرم. نعم. ولا يقعد المتبع لها حتى توضع. نعم، إذا مشوا معها لا يجلسون حتى توضع في القبر. نعم. والقيام لها منسوخ. نعم، القيام لها منسوخ. كان في أول أمر إذا مرت جنازة قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه أصحابه، ثم بعد ذلك لما مر جنازة أخرى جلس النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه أن القيام لها منسوخ، نسخة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع. نعم، هنا في دفنه يجب يعني أن يكون في حفرة تمنعه من السباع، جمع سبع بضم الباء، والمراد يعني أن تكون الحفرة عميقة كبيرة حتى لا تصل إليه السباع. نعم. ولا بأس بالضرح واللحد أولى. نعم، الضرح يعني الشق في وسط القبر، في وسط القبر، أما اللحد في آخر القبر يجعلون الشق، واللحد أفضل، اللحد أفضل. نعم. قال ولا بأس بالضرح واللحد أولى، ويدخل الميت من مؤخر القبر. نعم، يعني أنهم إذا وضعوه في القبر يبدون من قدميه، من قدميه هكذا، من زاوية القبر من القدمين يوضع، ويقال بسم الله على ملة رسول الله كما جاء في الحديث، بسم الله على ملة رسول الله. نعم. قال ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا. نعم، يوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، لغة سلم الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، أو مكة، قال مكة قبلتكم أحياء وأمواتا، فالميت يوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. نعم. قال ويستحب حفظ التراب من كل من حضر ثلاث حفيات. نعم، قبل دفنه، قبل الشروع في الدفن، يأخذون حفنات من التراب ثلاثة ويلقونها في القبر، فهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ولا يرفع القبر زيادة على شبر. نعم، لا يرفع زيادة على الشبر، ولا يجصص، ولا يبنى عليه، كل هذا من البدع. نعم. قال والزيارة للموتى مشروعة. نعم، الزيارة للموتى مشروعة إذا كان من باب يعني العظة والاعتبار والدعاء لهم. نعم، هذا مشروعة. نعم. ويقف الزائر مستقبلا للقبلة. نعم، إذا أراد يعني أن يزوره يستقبل القبلة ويدعو، فقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن كل دعاء تستقبل له القبلة، قال بإجماع أهل العلم، بالإجماع أن كل دعاء تستقبل له القبلة، فيستقبل القبلة ويدعو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، استقبل القبلة ورفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ويحرم اتخاذ القبور مساجدا. نعم، يعني يبنى عليها مسجدا، لأنه تكون الصلاة باطلة، وهذا من فعل الكفار اتخذوا القبور مساجد. نعم. قال وزخرفتها وتسريجها. نعم، يعني يوضع عليها زخارف كرخام مثلا، أو الكتاب عليها قبر فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبر، رواه مسلم. أو وضع السرج، السرج يعني الأنوار، الإضاءة، إضاءة يضع عليها، هذا كله لا يجوز. نعم. قال والقعود عليها. والقعود على القبر لا يجوز، لأن القبر له حرمة، له حرمة، فلا يجوز الجلوس عليه. نعم. قال وسب الأموات. نعم، كذلك سب الأموات محرم، قال لا تسب الأموات فتؤذوا الأحياء، إذا سب الميت فإنك تؤذي قريبه الحي. نعم. قال والتعزية مشروعة. نعم، التعزية مشروعة بعد الدفن، كما قال الإمام أحمد، بعدما يدفن في المقبرة تعزيه، فإن من عز أخاه لا يزال في مخافة الجنة. نعم. أما يعني اتخاذ مكان للعزاء ويتجمع الناس عليه فيه في هذا المكان ويعني عداد الولائم، هذا كله من فعل الجاهلية، من فعل الجاهلية. نعم. قال: وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت. نعم، يكون الطعام لأهل الميت فقط، فإنه أتاهم ما يشغلهم، لن نستطيع الطبخ كما قال عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعام، فقد أتاهم ما يشغلهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. نعم، انتهى رحمه الله من الجنائز وانتقل إلى كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة النماء، النماء، وفي الشرع حق معلوم في مال معلوم لطائفة مخصوصة، حق معلوم في مال معلوم لطائفة مخصوصة. والزكاة أحد أركان الإسلام، أحد أركان الإسلام الخمسة، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر الصلاة وذكر الزكاة، ذكر الزكاة. وأجمع أهل العلم على مشروعية الزكاة وأنها واجبة من الواجبات. نعم. قال رحمه الله تعالى: تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. لا، قوله إذا كان مكلفا ليس صحيح، هذا مخالف لما عليه الجماهير، يعني أن المال لا بد أن يكون صاحبه مكلف، يعني يكون بالغ عاقل. يعني لو كان صغيرا، مثلا مات الأب وعنده ابن صغير ورث منه، أو عنده ابن مجنون ورث منه، يقول ما تجب فيه الزكاة. هذا الكلام ليس بالصحيح، مخالف لما عليه جماهير العلماء، أن مال الصغير فيه زكاة ومال المجنون فيه زكاة. قال عمر رضي الله عنه: اتجروا في مال اليتامى لا تأكل الصدقة، اتجروا في أموال اليتامى لا تأكل الصدقة. فالصحيح أنه فيه زكاة، ليس كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. قال: باب زكاة الحيوان. باب زكاة الحيوان. الحيوانات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام، وهذه فيها زكاة، وهي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، هذا سمى بهيمة الأنعام، هذه فيها زكاة. وما عداها من الحيوانات ليس فيها زكاة، كل الحيوانات ما عداها ليس فيها زكاة: الخيل، الحمير، الدجاج، الحمام، كل ما عداها من الحيوانات ليس فيها زكاة. النوع الثاني من الحيوانات التي يعني معدة للبيع والشراء للتجارة، شخص يتاجر في الخيل مثلا يبيع ويشتري، أو يتاجر في الحمير، أو يتاجر مثلا في الديكة يبيع ويشتري، أو في الحمام، وهكذا البيع والشراء، وهذه فيها زكاة عند جماهير العلماء، فيها زكاة عند جماهير العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: إنما تجب منه في الغنم في النعم، وهي النعم يعني بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام. نعم. قال: إنما تجد منه في النعم، وهي الإبل والبقر والغنم. نعم، هذا. أما ما عداها من حيوانات كلها ليس فيها زكاة، إلا إذا كانت إيش؟ للبيع والشراء، تسمى عروض وتجارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة. نعم، هنا بدأ في الإبل. إذا بلغت الإبل، من كان عنده خمسة من الإبل فيها شاة، يشتري الشاة ويعطيها للفقراء، من كان عنده 5 من إبل فيها شاه واحدة يشتري الشاه من السوق ويعطيها للفقراء. نعم. قال ثم في كل 5 شاة. نعم، يعني من عنده 10 من الإبل فيها كم؟ شاتان. 15 فيها 3، 20 شاه 4. أما إذا بلغت 25 هنا يتغير النصاب أو تغير الزكاة، تغير الزكاة. نعم. قال فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون. نعم، فيها ابنة مخاض. ابنة مخاض التي أتمت سنة، بلغت سنة ودخلت في السنة الثانية وسميت ابنة مخاض، يعني أن أمها الآن أصبحت حامل، أمها حامل، مخاض يعني حامل، ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون. أو ابن لبون، ابن لبون أتم سنتين ودخل في الثالثة، يعني أكبر منها. في الإبل الأنثى أفضل من الذكر، أفضل من الذكر، يعني الذي ليس عنده أنثى عمره سنة يدفع ذكر عمره سنتين. ابن لبون، ابن لبون يعني أتم سنتين ودخل في الثالثة، يعني أمه ولدت مرة أخرى وأصبح فيها لبن، فسمي ابن لبون من اللبن. نعم. قال فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون. نعم، يعني إذا كان عنده من الإبل 25 ناقة من الإبل فيها إما بنت مخاض عمرها تعدت السنة، أو إذا لم يكن فإنه يدفع ابن لبون. نعم. قال وفي 36 ابنة لبون. نعم، وفي 36، إذا كان عنده 36 من الإبل فيها بنت لبون، يعني تعدت بلغت سنتين ودخلت في الثالثة. نعم. قال وفي 46 حقة. أما إذا بلغت الإبل 46 فيها حقة، الحقة التي يعني دخلت في السنة الرابعة، دخلت في السنة الرابعة وسميت حقة لأنه حق للجمل أن يطرقها، يعني يركبها، يعني أصبحت بالغة الآن. نعم. وفي 61 جذعة. وفي 61 جذعة، الجذعة عمرها 5 سنوات، عمرها 5 سنوات. نعم. قال وفي 76 بنت لبون. نعم، بنت لبون يعني 2 بنت لبون، 2. نعم. وفي 91 حقتان إلى 120. نعم. فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. حقة، نعم. طيب. قال رحمه الله تعالى فصل ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. نعم، أما البقر يبدأ من 30، يبدأ نصاب البقر من 30 بقرة. من كان يملك 30 بقرة فيها زكاة، يدفع تبيع أو تبيعة. البقر الذكر والأنثى نفس الشيء، أما الإبل لا، الأنثى أفضل من الذكر، أنفس منه عندهم. فمن كان عنده بقر 30 فيه تبيع أو تبيعة. التبيع الذي عمره سنة سمي تبيع لأنه يتبع أمه، يتبع الأم، فسمي تبيعا، يعني يمشي وراء أمه، يبقى الحليب. نعم. قال وفي كل 40 مسنة. وأما إذا عنده 40 بقرة فيها مسنة، المسنة يعني التي يعني ظهرت أسنانها، تعدت يعني السنة، دخلت في السنة الثانية. نعم. ثم كذلك. نعم، يعني ثم كذلك، مثلا عنده 80 فيها 2 مسنة، عنده 70 في عند تبيع ومسنة، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121. نعم، أما الغنم يبدأ نصابها من 40، يبدأ من 40، من 40 إلى 120 فيها شاه واحدة، نعجة واحدة، من 40 إلى 120. نعم. قال ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121 وفيها شاتان إلى 201. نعم يعني من 121 فيها شاتان، من 40 إلى 120 شاة، إن زادت 121 أصبح كم؟ شاتان إلى 200، 201 فيها 3 إلى 300، 301 فيها كم؟ 4 إلى 400 وهكذا. نعم. قال وفيها 3 شياه إلى 301. نعم. وفيها 4 ثم في كل 100 شاة. بعد 400 كل 100 عليها شاة، 500 5، 1000 شاة 10 وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. ولا يجمع بين مفترق من الأنعام. نعم. هنا إذا كانوا يخشون الصدقة لا يجمع بين متفرق، مثلا 3 أشخاص كل شخص عنده كم؟ 40، 40 و40 و40 3، إذن هذا شاه وهذا شاه وهذا شاه، ثم أرادوا إيش؟ أرادوا أن يخدعوا الذي يأخذ الزكاة، جمعوا بينها كلها، قالوا يعني حنا شراكة، فيأخذ يأخذ شاه واحدة، لأن كم العدد؟ 120 فيها شاة واحدة، فقال لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا يفرق بين مجتمع، لكن لو كان يعني مجتمعين ولديهم يعني المجتمعين مثلا 300 من أو لا، أو لا نقول 300، فنقول عندهم يعني 210، 210 مثلا عندهم 210، لا أيضا هكذا ما أتصل، يعني فنقول إذا كان العدد نعم، لو أنهم عندهم 40، الشخص هذا عنده 20 وهذا عنده 20، وهم الآن يعني اشتركوا تشاركوا في هذه الغنم، الشراكة الضابط فيها أن يكون يعني مكانهم واحد والفحل واحد والمرعى واحد، هذا ضابط الشراكة، هذا له 20 وهذا له 20، العشرين ليس فيها زكاة، لكن لما اشتركوا كم صار العدد؟ 40، 40 فيها زكاة، لما جاء المتزكي كل شخص أخذ إيش حلاله، قال أنا عندي 40، أنا عندي 20 ليس فيها زكاة، فقال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم. قال ولا يجمع بين مفترق بين من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع. نعم. خشية الصدقة، خشية الصدقة. نعم. ولا شيء فيما دون الفريضة. نعم، دون الفريضة، مثل قلنا الغنم كم يبدأ؟ من 40، لو عنده 20 ليس فيها زكاة. نعم. قال ولا في الأوقاص، ولا في الأوقاص، شخص عنده 50 من الغنم، 40 هو النصاب، الزايد هذا يسمى وقص، 10 يسمى وقص، ليس فيها زكاة، يسمى وقص. نعم، الوقص هو ما زاد على الفريضة. نعم. قال وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية. يتراجعان في السوية. نعم، لو كانوا 3 أخوة، 3 أخوة كل شخص له يعني 40 من الغنم، فهم تشاركوا في المرعى وفي الماء وفي الفحل، فهؤلاء عليهم شاة واحدة، شاة واحدة، كم قيمة الشاة مثلاً؟ فندق قيمتها كم هنا الشاة؟ قيمة الشاة 5000، 5000 يقسمون على 3، كل شخص يأخذ يقول أنت يكون عليك 1000 مثلاً و800 و1800 قيمة إيش؟ الشاة التي دفعوها للزكاة. نعم، يعني قال يرجعون بينهم بالسوية يعني في المبلغ. نعم. قال ولا تؤخذ هرمة. نعم، ما تؤخذ هرمة من الزكاة، الهرمة الكبيرة جدا، لا الهرمة ما تدفع للزكاة. نعم. ولا ذات عوار، ولا ذات عوار يعني عوراء، والعمياء من باب أولى، إذا كانت العوراء ما تدفع العمياء من باب أولى. نعم. ولا عيب، ولا عيب يعني معيبة، ما تمشي مثلا أو عرجاء أو بها مرض، فهذه ما تدفع لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة. قال تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، فالمريض خبيث ما ينفق في دفع الزكاة. نعم. ولا صغيرة، ولا صغيرة مولودة الآن صغيرة ولا ما تؤخذ الصغيرة. نعم. ولا أكولة، ولا أكولة، الأكولة التي يعني يسمنونها حتى تسمن ويأكلونها تسمى الأكولة. نعم. ولا ربا، ولا ربا، ولا ربا، لا ربا، ربا، نعم ربا، ربا، اي ربا، ولا ربا. نعم. الربا عندهم صحبة ذات الحليب التي فيها حليب تسمى ربا، يعني يربونها، يربونها لأجل حليبها، حليبها كثير فتسمى ربا، مأخوذة من التربية. نعم. ولا ماخض، ولا ماخذ، الماخذ الحامل، المخاض يعني الحامل، ما تؤخذ يعني ناقة حامل أو شاة حامل أو بغرة حامل، لا ما تؤخذ. نعم. ولا فحل غنم، ولا، ولا الفحل، الفحل ما يؤخذ لأن هذا من الظلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم، الكرائم يعني إيش؟ يعني أنفس الأموال، الفحل، النقل، الحلوب، النقل حامل، إلا أن يشاء المتصدق، يعني إلا إذا هو شاء قال خذ هذا الفحل لكم أو خذ هذا النقل المخاض يعني الحامل، إذا هو منه لا بأس، لكن الأصل أنك تأخذ من أوسط يعني الحلال من الوسط. نعم. قال رحمه الله تعالى باب زكاة الذهب والفضة. زكاة الذهب والفضة يسمى النقدين، زكاة النقدين الذهب والفضة. أما الذهب فيبدأ من 85 غرام، 85 غرام، والفضة من 595 غرام، 595 غرام. وزكاة الذهب والفضة له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان معدل البيع والشراء كأصحاب الدكاكين يبيعون الذهب ويشترون، هذا فيها زكاة عند جماهير العلماء، فيها زكاة إذا كانت للبيع والشراء، يبيع الذهب ويشتري، هذا فيها زكاة عند جماهير العلماء. الحالة الثانية إذا كان يكنز الذهب، يشتري ذهب ويكنز عنده في بيته أو في البنك مثلا، يشتري سبائك الذهب أو الذهب ويجمعه عنده، هذا يسمى كنز، وهذا أيضا فيه زكاة عند جماهير العلماء، فيه زكاة. الحالة الثالثة إذا كان الذهب معد للاستعمال، الحلي التي تلبس المرأة، الخاتم، السوارة مثلا، الغلادة التي تلبسها النساء، هذا ذهب جمهور العلماء أنه لا زكاة فيها، هذا قول جمهور العلماء أنه لا زكاة فيها، حكم وحكم الأثاث، أثاث البيت والملابس، فإذا أصبح فيها في الذهب ثلاث حالات، إذا كان يعد البيع والشراء يعني للتجارة هذا فيه زكاة، الثاني إذا كان للغنية يجمعونه ما يلبسونه للغنية في زكاة، والثالث الذي تلبسه المرأة الخاتم والسوارة، هذا الصحيح أنه لا زكاة فيه، هذا هو القول الصحيح أنه لا زكاة فيه، هذا قول جمهور العلماء. وبعض العلماء قال فيه زكاة، وكان يعني شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله توسط في المسألة هذه، قال إذا كانت المرأة قادرة يعني مستطيعة، قال الأفضل لها أنها تدفع الزكاة إذا كانت قادرة مستطيعة. نعم. قال رحمه الله تعالى هي إذا حال أحدهما الحول ربع العشر. نعم. إذا حال عليها الحول ربع العشر يعني 2.5 بالمئة. قد قال كيف ربع العشر؟ يعني لو أن إنسان عنده ذهب، الذهب يعني 85 غرام، كم يعني هنا مثلا؟ من يعرف الذهب عزيز؟ 80 الغرام واحد 8000. غرام واحد، طيب 85 كم؟ 680 تقسيم 40 هذا الزكاة 17000. كل مبلغ قسمه على 40، الناتج هو الزكاة. أي مبلغ لديك؟ عندك 100000، 100000 تقسيم 40 كم؟ 2500. هذا 2.5%. فكل مبلغ قسمه على 40، الناتج هو الزكاة. هذه أسهل يعني طريقة لمعرفة الزكاة إخراجها. يعني بعض الناس يصعب عليه أن نخرج 2.5%، كيف يقول أخرجها؟ نقول قسم على 40. نعم شيخ. قال ونصاب الذهب 20 دينارا. نعم، هو يعني 85 غرام، 20 دينار يعني دينار ذهب الآن يبلغ 85 غرام. نعم. ونصاب الفضة 100 درهم. نعم، الآن يعني يبلغ 585 غرام، 585. نعم. قال ولا شيء فيما دون ذلك. نعم، إذا كان أقل، امرأة أو تاجر عنده مثلا، عفوا شخص مثلا عنده ذهب 20 غرام أو 40، ليس في زكاة. نعم. ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات. لا لا، هنا أمر آخر. ولا زكاة في الجواهر، الجواهر يعني الألماس واللولو، هذه ليس فيها زكاة إلا إذا كانت معدل البيع والشراء. أما الجواهر، الأحجار الكريمة والجواهر اسمها واللؤلؤ والألماس، هذا ليس فيه زكاة قالوا، لأن الزكاة جاءت فقط في الذهب والفضة. قالوا إلا إذا كان إيش؟ البيع والشراء. فقال الجواهر، وإيش قال بعده؟ قال وأموال التجارة. أموال التجارة هنا الشوكاني رحمه الله كما قلنا يمشي على مذهب الظاهرية، هذا قول ابن حزم. وقيل أن عروض التجارة فيها إجماع، أجمع العلماء على الزكاة في عروض التجارة. وهل ابن حزم إذا خالف قوله يخرق الإجماع أم لا يخرق الإجماع؟ يعني هل قوله معتبر أم ليس معتبر؟ قال أهل العلم أن الظاهرية اثنان، داود الظاهري الذي كان في زمان الإمام أحمد، هو يعني الذي أسس مذهب الظاهرية، قالوا هذا قوله نعم قوله معتبر، إذا خالف الإجماع قوله معتبر. أما ابن حزم إذا خالف الإجماع قوله غير معتبر، لأن الإجماع قبل ابن حزم، انعقد الإجماع على أن كل ما عد للتجارة فيه زكاة، فهذه المسألة فيها إجماع. فالشوكاني رحمه الله مشى على قول ابن حزم، لكن المسألة فيها إجماع، نقل إجماع ابن قدامة في المغني، إجماع أهل العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة. نعم. قال والمستغلات. المستغلات قيل معناها يعني الدور، البيوت، هذا ليس فيها زكاة إلا إذا كانت يعني مؤجرة ويأتيك منها في الريع، هذا الريع إذا حال عليه حول. نعم. قال رحمه الله تعالى باب زكاة النبات. يعني الزروع، زكاة الزروع. الزروع يعني إذا كانت تغات وتدخر، يعني توكل وتدخر، كالأرز، كالقمح، كالشعير، كالعدس، كالفاصوليا مثلا، هذا يغات ويدخر، هذا فيه زكاة. أما إذا كان ما يدخر كالبطيخ، كالتفاح، كالبرتقال، ما يدخر هذا، إذن ليس في زكاة إلا إذا كان ليش للبيع والشراء للتجارة، فهذا أمر آخر. إذن الذي تجب فيه الزكاة كل ما يكال ويدخر، يكال ويدخر، يعني الحبوب مثلا تكال وتدخر. أما الفواكه ليس فيها زكاة، الحبحب والبطيخ وغيره من الفواكه ليس فيها، كذلك الخضروات الطماطم والخيار هذه ما تدخر فليس فيها زكاة. والزروع لها حالتان، الحالة الأولى إذا كانت تسقى بدون كلفة يعني بالأمطار كما هنا وكما في أروش اسمها تنزانيا بدون آبار ماء المطر فقط، هذه فيها العشر يعني 1/10، العشر 1/10. أما إذا كانت لا تسقى بكلفة يحفر البئر ويسقي وهذا فيها نصف العشر، نصف العشر. نعم. قال رحمه الله: يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب وما كان يسقى بالمسنى منها ففيه نصف العشر. انظر كيف قال العشر في إيش، ذكر الحبوب التي والتمر كل ما يكال ويدخر، قال فيها العشر إذا كانت عيش تسقى بالمطر. أما إذا كانت بالنضح، النضح يعني السقي هو الذي يسقيها بالنضح، يحفر البئر ويأتي بالماء بالدلو ويسقي، هذه فيها نصف العشر، نصف العشر. نعم. قال: ونصابها 5 أوسق. نعم، يبدأ النصاب من 5 أوسق. الوسق 60 صاعا، 60 صاع، الوسق الواحد 5 أوسق يعني كم؟ 300، ها؟ 300 صاع. قيل جاء في فتوى هيئة كبار العلماء أن الصاع 3 كيلو، 3 كيلو يعني يكون 900. إذا كانت الحبوب تبلغ 900 كيلو فيها زكاة، إذا كانت أقل لا زكاة فيها. هذا على قول أن إذا قلنا الصاع 3 كيلو. نعم. قال: ولا شيء فيما عدا ذلك. يعني عدا ذلك يعني إذا كان أقل من النصاب هذا، إذا كان مثلا عنده لما وزن الحبوب ولا بها 600 كيلو هذه لا زكاة فيها. نعم. قال: كالخضروات وغيرها. نعم. أما بالنسبة للخضروات والفواكه يقولون هذا إنها ما تدخر فليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة إلا إذا كانت للبيع والشراء، للبيع والشراء، فإن كانت للبيع والشراء فهذا يسمى عروض تجارة، عروض تجارة فيها زكاة عند جماهير العلماء. نعم. قال: نعم. إذا حال الحول من بداية التجارة، إذا حال الحول يعني إنسان بدأ التجارة في رمضان يبيع ويشتري، رمضان الثاني ينظر كم عنده الآن من الخضروات، كم تبلغ، هل عنده ربح، أتاه ربح، يزكي هذا كله. نعم. قال: ويجب في العسل العشر. العسل هذا من المسائل الخلافية، هل العسل فيه زكاة أم لا؟ قيل فيه العشر يعني كان عندك 10 يعني قربة واحدة، لكن العسل مسائل الخلاف، جمهور العلماء أنه لا زكاة في العسل، الجمهور لا زكاة في العسل، وذهب الحنابلة إلى أن فيه زكاة، لكن لا دليل في المسألة يعني واضح، لا دليل في المسألة أنه في المسألة واضح في زكاة العسل، فالعسل المسائل الخلافية. نعم. قال ويجوز تعجيل الزكاة. نعم يجوز تعجيل الزكاة لمصلحة، مثلا إنسان يعني يخرج الزكاة في رمضان مثلا، زكاة المال مثلا، يجوز له أن يخرجها قبل رمضان في شعبان إن كان هناك مصلحة من تقديم الزكاة، يجوز ذلك. نعم. قال وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم. نعم على الإمام يعني الحاكم، لأن الزكاة الأصل أنها تعطى لحاكم البلد أو نوابه، يأخذها ويعطيها للفقراء، فقراء البلد، يقول السلام تؤخذ من أغنياهم وترد على فقرائهم فتعطى للفقراء. والأفضل الإنسان أنه هو الذي يعطي الزكاة بنفسه للمحتاجين، هو هذا الأفضل. وأفضل من هذا إذا كان عنده أقارب يعطي أقاربه، لأن الزكاة على ذي القربة فيها أجران، أجر القربة وأجر الصدقة. نعم. قال ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا. نعم يعني إذا أعطاها للسلطان يعني الحاكم، حتى لو كان حاكم ظالم، إن أعطاه الزكاة برئت الذمة، برئت الذمة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب مصارف الزكاة. مصارف الزكاة يعني لمن تعطى الزكاة؟ تعطى للأصناف الثمانية لكم ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال هي ثمانية كما في الآية. نعم. وتحرم على بني هاشم ومواليهم. نعم يعني أن تعطى الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب وابن السبيل والمؤلف قلوبهم وفي سبيل الله، ثمانية يعطون الزكاة، لكن تحرم على بني هاشم، فإن الزكاة محرمة عليهم، محرمة عليهم لأنهم كانوا يعطون الخمس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال حرمت عليهم الزكاة لأنهم كانوا يعني لهم حق في الخمس، الآن ليس هناك خمس موجود، فاختار أنه إذا كان ليس هناك خمس أنهم يعطون من الزكاة، اختار رحمه الله إذا أنه إذا لم يكن هناك خمس وهم فقراء كيف ما يعطون يعني؟ ليس هناك خمس حتى يعطون من هذا الخمس، فاختار شيخ الإسلام بن تيمية أنهم يعني يعطون إذا لم يكن هناك خمس. يعطون من الزكاة. نعم. قال وتحرم على بني هاشم ومواليهم. نعم مواليهم المولى العبد الذي أعتق، لقوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، مولى القوم منهم، كذلك المولى ما يعطى، لكن قلنا الذي اختاره شيخ الإسلام إذا كان ليس هناك خمس فإنهم يعطون. نعم. قال وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين. نعم كذلك الغني تحرم عليه الزكاة، والقوي في بدنه، شاب قوي، أنت شاب قوي يا أخي على أي أساس تأخذ زكاة؟ فهذا تحرم عليه الزكاة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر. نعم زكاة الفطر أيضا واجبة من الواجبات، واجبة من الواجبات، وهي على كل على الصغير والكبير، الحر والعبد، الذكر والأنثى من المسلمين، سواء كان صام رمضان أم لم يصم رمضان، الجميع عليهم الزكاة، زكاة الفطر. وأما الحمل، الحامل، ذهب أكثر العلماء أنه ليس يعني على الحمل زكاة، إنما يخرج عن المرأة فقط، أما حملها ليس في زكاة. وأما ما يروى أن عثمان رضي عنه كان يخرج عن الحمل فهذا الأثر ضعيف لا يصح، فذهب جمهور العلماء إلى أن يعني الحمل ليس فيه زكاة، ما يخرج عنه، ما يخرج عنه. فهذا مسألة زكاة الفطر أنها واجبة من الواجبات. نعم. قال رحمه الله وصاع من القوت المعتاد عن كل فرد. نعم هي صاع من طعام، والعبرة بغالب قوت البلد، غالب قوت البلد. والصاع جاء في فتوح هيئة كبار العلماء أنه 3 كيلو، لكن إخوة الصاع الذي عندنا بارك فيكم لما وضعنا فيه الرز ومسحنا رأسه كله تبين أنه ليس 3 كيلو، 2500 أو أقل من 500 بقليل، يعني كيلوين ونصف. لأن الشيخ يحيى عثمان رحمة الله عليه وهو من علماء الحديث توفي قريبا العظيم بادي أعطانا الصاع والمد بالإجازة إلى زيد بن ثابت، قال هذا الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للمد يا أخوة لما وضعنا فيه الرز ومسحناه مسحا وضعناه في الميزان طلع المد 625 غرام، 625. في 4 كم يا شيخ عبد العزيز؟ 2.5. هذه يا أخوة 2.5. كيف المد الذي عندنا 625 غرام، 625 غرام، يعني زنته مرتين في ميزانين مختلفين، وضعنا هذا ثم وضعناه في كيس ووضعناه في الميزان تبين أن المد 625 غرام، والصاع يعني كيلوين وخمسمائة، كيلوين وخمسمائة، فتبين أنه أقل من 3 كيلو. لكن لما أفتى هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ بن باز 3 كيلو قالوا من باب الأحوط، من باب الأحوط فقط، لكن حقيقة من أخرج كيلوين وخمسمائة فقد أجزأ. فالصاع الذي عندنا يعني الذي أعطاني الشيخ رحمه الله بالإجازة إلى الصحابي زيد بن ثابت قال هذا الصاع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في صاعنا ومدنا، موجود عندي في البيت الآن. نعم. نعم الشيخ يحيى عثمان المدرس عظيم بادي رحمه الله. نعم. قال هم قالوا أن يكون بقدر يدي الرجل معتدل الخلقة، في ناس يديه كبار في ناس يديه صغار، فالمعتدل يعني إيش؟ الوسط، وسط الخلقة. نعم. قال والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه. نعم، يعني أنها إذا كان عنده عبد رقيق يدفع عنه الزكاة، وإذا كان عنده أبناء صغار يدفع عنهم الزكاة رب البيت. نعم. قال ويكون إخراجها قبل صلاة العيد. نعم، أما وقتها لها وقتان، زكاة الفطر لها وقتان، وقت أفضلية وقت جواز. وقت الأفضلية بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد هذا أفضلية. وأما وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، أما إذا أداها بعد الصلاة فإنه يأثم وتكون صدقة من الصدقات، ما تسمى زكاة فطر، صدقة من الصدقات. ولا يجزي إخوة إلا طعام كما جاء في النصوص، لا يجزي إلا طعام. أما من قال بجواز إخراجها مالا فهذا لا دليل عليه ولا اجتهاد مع وجود النص، هذه قاعدة، لا اجتهاد مع وجود النص، النص عندنا طعام، فبأي حق تجتهد وتشرع للناس دين جديد؟ بأي حق؟ حتى لما قيل الإمام أحمد رحمه الله أنه يعني هل تعطى مال؟ قال معاذ الله لا تجزئ، كانت تدفع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طعام، فالمال لا يجزئ أخوه. كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة، لو كان يجزئ الأمر بإعطائه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه. نعم، يعني أن الذي يعطي الزكاة ما كان عندهم يعني زائد قوت زائد، أما كان الذي عنده قليل ما يكفيه هو وأولاده فهذا ما يعطي الزكاة. قالوا ضابط يعني يوم العيد وليلته، إذا كان ما عنده هذا يأخذ الزكاة، ما يعطى، ما يعطي. الذي يعطي من كان عنده مال فائض هذا الذي يعطي، أما إذا كان يعني ليس عنده شيء فهذا يأخذ الزكاة ولا يعطي. نعم. قال: ومصرفها مصرف الزكاة. لا، هذا ليس بالصحيح. مصرفها المساكين كما قال صلى الله عليه وسلم: وطعمة للمساكين، رواه أبو داود. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: زكاة الفطر خاصة للمساكين ولا تعطى مصارف الزكاة، لأن فيها نص حديث ابن عباس عند أبي داود قال: أمر سلم بزكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث، قال: وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين، فهذا نص واضح أنا خاصة للمساكين. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الخمس. كتاب الخمس، الخمس يطلق على أمرين اثنين، الأول الغنيمة أو الفي، الفي هو ما أخذ من الكفار بغير حرب يسمى في، أما الغنيمة ما أخذ من الكفار بحرب، ما أخذ من الكفار بالحرب يسمى غنيمة، أما الفي ما أخذ من الكفار بغير حرب، يعني استسلموا الكفار وتركوا الأموال وهربوا كما فعل اليهود، فهذا المال يسمى الخمس، يسمى الفي، يسمى الفي، هذا يؤخذ منه الخمس، يعني واحد من خمسة يأخذ الإمام، الإمام يأخذ الخمس واحد من خمسة يوزعه على آل البيت وعلى أهلي وممن يرى إيش يعني المصلحة في عطائهم، والباقي يوزع على المقاتلين، هذا يسمى الفي. وأيضا يطلق الخمس على الركاز، وهو دفاعٍ الجاهلية، دفاعٍ الجاهلية، شخص وجد مثلا كنز عليه علامات الجاهلية هذا يسمى الركاز، يعطي أو يعطي للحاكم الخمس يعني واحد من خمسة والباقي له، لكن إذا كان الكنز عليه علامات الإسلام مثلا الدولة العباسية أو الدولة مثلا يعني الأموية أو أقرب من هذا بكثير فهذا يكون لقطة، ما يكون ركاز، يكون لقطة، يعرف سنة، يعرف سنة. فإذن الركاز هو دفاعن الجاهلية فقط إذا كان عليه علامات الجاهلية، أما إذا كان عليه علامات الإسلام هذا يسمى ما يسمى ركاز، يسمى لقطة تجري عليه أحكام اللقطة. نعم. قال رحمه الله تعالى: يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز ولا يجب فيما عدا ذلك. نعم، يجب فيما يغنم في القتال، يعني أراد الفي، أراد الفي، نقول فرق بين الفي والغنيمة، ما هو الفرق؟ الفي ما أخذ من الكفار بدون حرب، والغنيمة ما أخذ في الحرب، فالمراد هنا قوله ما غنم يعني الفي، أراد الفي رحمه الله. والركاز هو دفاع الجاهلية، أما كان دفاع أهل الإسلام ما يسمى الفي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومصرفه من في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء، الآية. نعم، فإن لله خمسه، فهذا يا أخوان يعني يأخذ الإمام الخمس ويوزعه على آل البيت ومن وعلى حسب المصلحة التي يراها بعكس الغنيمة، غنيمة الحرب تعطى فقط للمقاتلين فقط، الذي يعني يمشي مشيا له سهم، والراكب اللي عنده حصان له ثلاث أسهم، ثلاث أسهم، سهم له وسهمان لحصانه. نعم انتهى الباب. نعم كتاب نعم. الصيام كم بقي على نصف ساعة؟ خلاص صومي بسم الله. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام. نعم كتاب الصيام، الصيام في اللغة هو الإمساك، الإمساك، وشرعا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وذكر صوم رمضان، وأجمع أهل العلم على مشروعية الصيام، وأنه يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام، أربعة شروط: مسلم خرج الكافر، بالغ خرج الصغير، لكن الصغير يعني يعود، عاقل خرج المجنون، قادر خرج العاجز. نعم. قال رحمه الله تعالى يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدن. نعم هنا قال يجب الصيام متى؟ إذا رؤية الهلال، يقول سلم صوموا لرؤيته، يعني إذا رؤية الهلال من عدل شخص واحد يكفي، وهذا خاص في رمضان، أما بقية الشهور لابد من عدلين، لابد من عدلين، هذا خاص في رمضان وهو قول الجمهور، وخالف المالكية، المالكية قالوا كل الشهور لابد لها من عدلين حتى رمضان، لكن قولهم مردود بما رواه أصحاب السنن من حيث ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه، ابن عمر واحد، وهذا واضح الدلالة. نعم. أو كمال عدة شعبان. أما إذا ما رأوا الهلال يكملون شعبان 30 يوما، يكملونه 30 يوما. نعم. قال ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها. نعم يعني إذا صاموا 30 يوم وفي النهار رأوا، عفوا إذا صاموا 30 يوم وفي النهار مثلا صاموا رأوا هلال العيد، هنا يقطعون الصيام، إذا رأوا نهارا مثلا يقطعون الصوم، لأنه خاص رأوا الهلال حتى وإن كان في النهار، يكون هذا اليوم الذي هم صاموه من العيد ليس من أما إذا ما رأوه فإنه إيش يكملون رمضان 30 يوما. يقول سنة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لكن الهلال لابد من رؤية شخصين، لابد من رؤية شخصين هلال شوال، فإذا رأوه يعني آخر يوم من رمضان يكون غدا العيد، أما إذا ما رأوه ورأوه في النهار يكون اليوم عيد أيضا، يفطرون ويصلون صلاة العيد من غدا من بكرة قضاء. نعم. قال وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. نعم هذه مسائل يعني الخلافية، يقول أنه إذا رآه إذا رؤية في بلد هل يلزم كل البلدان أم لا؟ السكان يرى بهذا القول أنه يلزم كل البلدان، إذا رؤية مثلا في السعودية يلزم كل بلدان الإسلام أن يصوموا كما قال الشوكان، وهذا قول يعني الحنابلة وهو مشهور في مذهب الحنابلة. القول الثاني أنه ما يلزم كل البلدان، يلزم البلد القريب منك فقط كما قال الشافعية. والقول الثالث وهو قول يعني أصحاب الحديث وهو أصح الأقوال أن كل بلد لهم رؤية مستقلة، رؤيته مستقلة، إذا رؤية الهلال في كينيا نحن في السعودية ما نحتد بهذه الرؤية، علينا برؤية إيش بلدنا، وإذا رؤية في السعودية أهل كينيا لا يعتدون بهذه الرؤية، عليهم برؤية بلدهم لاختلاف المطالع، وهذه السنة. يعني أهل الشام صاموا يوم الجمعة وأهل المدينة صاموا يوم السبت، كلها بلاد إسلامية ما صاموا برؤية أهل الشام، لما قال كريب لابن عباس ألا تعتدون برؤية معاوية؟ قال لا، تلك هي السنة. فالسنة يا أخواني كل بلد له رؤية، بارك فيكم، كل بلد له رؤية. نعم. قال وعلى الصائم النية قبل الفجر. نعم، الصائم صوم الفريضة، الصوم الفريضة لابد له من نية من الليل. يقول صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ويبطل بالأكل والشرب. نعم. والجماع. هنا انتقل رحمه الله إلى مفسدات الصيام، قال يبطل بالأكل والشرب، هذا بالإجماع بلا خلاف. يقول تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. مفهوم المخالفة، من أكل أو شرب متعمدا فقد فسد صومه، مفهوم المخالفة. قال والجماع، إذا جامع زوجته فقد فسد صومه. فقبل قليل أحدهم يرسل يقول الزوجة أجبرتني، سبحان الله سبحان الله، والله أرسله قبل قليل، أنا قبل أن أتيكم هنا، كيف تجبرك الزوجة؟ سبحان الله. فهذا والله يا أخوي يعني من الأشياء يعني التي يعني يستغرب، سبحان الله. فالصيام مفسد بالإجماع، بالنص والإجماع. نعم. قال فصل. نعم يا أخو، أحيانا فعلا يا أخو، أنا أذكر جاءنا في الإفتاء شخص، طبعا الزوجة ما شاء الله يعني سمينة سمنة قريبة سبحان الله، لا زلت أذكر هذه المسألة، والزوج يعني خلقته يعني ليس ضعيفا لكن يعني أهل، لكن هي سبحان الله والله يا أخوة كأنها نسر وهو طائر صغير، لا زلت ما أنسى هذه المسألة. يقول أنها ضربته ومسكته من رأسه، ضربت به الأرض أكثر مرة حتى أنه طلق بدون شعور. شوف، فكان حقيقة لما قال هذه المسألة والله أن استغربت سبحان الله، والمرأة يعني تنظر إليه وهو خايف، لا زلت أذكرها يعني حتى يعني سبحان الله لما تنظر إليها والله يا أخوة تخاف منها يعني كبيرة جدا. فأرسلت إلى سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ المسألة هذه، كان يعني مكتبنا مرتبط معه في إفتاء، فأفتى جزاه الله خير أن إذا كان كما يقول طلب أن يعني أحلفه أن الكلام صحيح، قال والله انظر إلى رأسي، رأسه هنا يعني به جروح من قوة الضرب. فقال عاد المفتي أن الطلاق غير واقع، فلعل يعني هناك فعلا في نساء قوية سبحان الله جبارة. نعم. فذكرنا الأخ يقول أجبرتني الزوجة. نعم. فقال هنا قال يفسد الصوم بالأكل والشرب والجماع، هذا بلا خلاف. نعم. قال والقيء عمدا. القيء عمدا أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحيث في السنن من استقى فليقضي، وهذا قول الحنابلة، من استقى فليقضي. نعم. قال ويحرم الوصال. ويحرم الوصال يعني أنه يصوم يوم ويومين وثلاثة ولا يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ورخص لمن أراد الوصال إلى السحر. نعم. قال وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار. لا، هذه المسألة فيها نظر، كفارة الظهار خاصة بالجماع، خاصة بالجماع ليس في كل فطر، من جامع في نهار رمضان نعم هذا عليه الكفارة المقلضة، يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فإن كان فقيرا سقطت عن الكفارة كما قال ابن الجبير وتبقى في ذمته. نعم. قال ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور. نعم، يندب، يندب يعني يستحب من السنة أنك تعجل في الفطر، يقول صلى الله عليه وسلم لا زال الناس بخير ما عجل الفطر، رواه البخاري ومسلم. وتأخير السحور، السنة تأخير السحور، والسحور بركة كما قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي. نعم، من أفطر لعذر شرعي مثل كان مسافرا أو كان مريضا يجب عليه القضاء، أو امرأة حاضت أو نفست يجب عليها القضاء. نعم. قال: والفطر للمسافر ونحوه رخصة. نعم، من يرخص له في الفطر المسافر سواء كان يشق عليه أم لا يشق عليه له ذلك، والمريض والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحائض والنفساء هؤلاء يرخص لهم في الفطر في نهار رمضان. نعم. قال: إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة. نعم، إلا يقول يعني إذا خشي المجاهد مثلا في سبيل الله خشي بالصوم أن يكون ضعيفا أو لا يستطيع يعني أن لا يستطيع إكمال الجهاد فيكون عزيمة يعني أمر يجب عليه أنه يفطر. فرق بين الرخصة والعزيمة، العزيمة يعني أمر يعني يجب عليه الفطر، أو خشية في السفر أنه يضعف ويموت فهو يجب عليه الفطر لأنه ليس من البر الصيام في السفر يعني كان يشق عليه. نعم. قال: ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم، الصحيح أن هذا في كل صوم واجب، الصحيح أنه عام في كل صوم واجب، صوم رمضان أو كفارة أو نذر، إن كان عليه صوم واجب صام عنه وليه، هذا هو القول الصحيح. نعم. قال: والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. نعم، هذا الشيخ الكبير، والذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. والإطعام ذكر العلماء له ثلاث حالات: إما أن يطعم أول الشهر، وإما آخر الشهر وهذا هو الأفضل، وإما كل يوم بيوم وهذا أيضا أفضل، لأن أول الشهر فيه يعني بعض العلماء لم يرخص فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. نعم، انتقل الآن إلى صوم النافلة رحمه الله. نعم. قال: يستحب صيام ست من شوال. ست من شوال سواء صامها متتابعة أو متفرقة، لكن بشرط أن يكون قد أتم صوم رمضان حتى يحوز على الأجر. من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر إذا أراد أن يحوز الأجر كاملا. نعم. قال: وتسع ذي الحجة. تسع ذي الحجة يعني اللي هو من واحد إلى تسعة ذي الحجة، من واحد إلى تسعة، لأن جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة، قال معناه يعني من واحد إلى تسعة، وأكده يوم عرفة، أكده يوم عرفة. نعم. قال: ومحرم. ومحرم كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني يكثر من الصيام شهر الله المحرم. نعم. قال: وشعبان. وشعبان كان يسلم يكثر من صيامه. نعم. قال: والاثنين والخميس. نعم كذلك. نعم. وأيام البيض اللي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر القمري. نعم. قال: وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم. نعم، صوم داود عليه السلام كان في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين. نعم. قال: ويكره صوم الدهر. نعم، يكره صوم الدهر يعني السنة كاملة يكره. يقول سلم: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. نعم. قال: وإفراد يوم الجمعة. وإفراد يوم الجمعة مكروه إلا نصوم يوم قبله أو يوم بعده. نعم. ويوم السبت. ويوم السبت إفراده مكروه، لكن إذا صام يوم قبله أو يوم بعده زادت الكراهة عند جمهور العلماء. نعم. قال: ويحرم صوم العيدين. نعم، صوم العيدين محرم، ومن صامهما فإنه يأثم وصوم فاسد. نعم. وأيام التشريق. وأيام التشريق أيضا محرم صومهم، لأن أيام أكل وشرب وذكر الله، إلا من كان في الحج وليس عنده هدي له أن يصوم أيام التشريق، كما في الصحيحين أن وسلم لم يرخص في أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. نعم. قال: واستقبال رمضان بيوم أو يومين. نعم، يعني يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين هذا أيضا مكروه، إلا إذا كان يصوم صوما فليصوم، يعني إنسان كان يعني من عادته صوم اثنين وخميس دائما فصادف قبل رمضان، أو كان مثلاً عليه قضاء من رمضان وصادف قبل رمضان يوم أو يومين، له ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. نعم، انتهى من الصوم وانتقل إلى الاعتكاف، والاعتكاف اللغة هو لزوم الشيء، لزوم الشيء، وشرعا هو لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد لطاعة الله، وهو سنة في رمضان وغير رمضان، لكن أكده في رمضان في العشر الأواخر، أكده في رمضان في العشر الأواخر. والأفضل أن يكون في مسجد جامع تقام فيه الجمعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: يشرع في كل وقت في المساجد. نعم، في كل وقت، يعني في رمضان وغيره، لكن الأفضل أو الآكد في رمضان في العشر الأواخر، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، الحديث في الصحيح. نعم. قال: وهو في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر. نعم، آكده في العشر الأواخر من رمضان، هذا آكده. نعم. قال: ويستحب الاجتهاد في العمل فيها. نعم، يعني في العمل الصالح من قراءة قرآن وصلاة وقراءة كتب نافعة وهكذا. نعم. قال: وقيام ليالي القدر. نعم، ويجتهد في العشر الأواخر، ليالي القدر العشر الأواخر، حتى يوفق لهذه الليلة. نعم. ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة. نعم، يعني ما يخرج من معتكف إلا لحاجة، يعني مثلا يذهب إلى بيته كي يفطر ليس عنده إفطار، أو يغتسل ليس فيه ماء، هذا تسمى حاجة. نعم. انتهى رحمه. انتهى، إلى هنا انتهى كتاب الصيام. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.